وعبده وعلى آله وصحبه أما بعد. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. ما أعظم أن تؤدي شعيرة تريد بها وجه الله جل وعلا في لحظات يسيرة بعد أداء هذه الوظيفة. سأتحدث في خلال 3 دقائق فقط عن عبادة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى المولى جل وعلا. هذه العبادة لا تكلف الإنسان الشيء الكثير، لأنها ليست عبادة فعلية، وإنما هي عبادة قلبية، ألا وهي تعظيم شعائر الله. جئت إلى المسجد النبوي، وضعت قدماي أراضي المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ودون أي شروط دخل معي صديق إلى المدينة النبوية، فوجدته متكاسلا عن أداء بعض الصلوات المكتوبة في المسجد النبوي، وكان يصليها أحيانا في الفندق. سألته، قال هو مسجد كحالي من المساجد، ليس فيه طواف، يعني أتقصد أن أذهب إليه في كل فريضة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، زرته وسلمت عليه عليه أفضل الصلاة والسلام. قلت له، لو علمت فضائل المدينة وتلك الجلبات الطاهرة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما استطعت أن تفرط في لحظة واحدة. إذا علمت أنك إذا صليت في المسجد النبوي قد ظفرت بأجل كم؟ 1000 صلاة. فإذا صليت في فرضا واحدا في المسجد النبوي كأنما صليت 3 أشهر، يعني صلوات 3 أشهر إلا 10 أيام في فرض واحد. ثم بعد ذلك تلاها صلاة الجنازة، دعاءك وقرآنك وتلاوتك لكتاب ربك وسجودك وتلاوتك، معرفة الصالحين، صيام النوافل، التقرب بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، استعظام تلك اللحظات العظيمة في المسجد النبوي كأنما تلمس وجود الملائكة المطهرين في جلبات ذلك هو المسجد بسكينة ووقار. كل هذه تعد شعائر وعبادات لا نشعر بها أحيانا. والموفق من استعظم هذه العبادات، يعني لم يحسبها. الموازين الدنيوية تختلف عن الموازين الأخروية. دخلت إلى هذا المسجد، نعم هو بيت بيوت الله سبحانه وتعالى ولي به أجر، لكن دخولي إلى المسجد النبوي لا أحصل فيه فقط أجر صلاة عالية، بل أجر كل هذه العبادات. وهذا في جانب، والجانب الآخر يعني كل هذه العبادات، لكن عبادة مستقلة هي عبادة تعظيم شعائر الله. بمجرد استشعارك لشعائر الله أنت قد ظفرت بحسنات من عند الله رب العالمين جل وعلا. استعظامك لترك ما تشتغل به عند الأذان هذه حسنة. استعظامك واحترامك لبيت بيوت الله هذه حسنة. مررت وأن تشاهد مقطعا أو شيئا في شبكات التواصل وجدت مقطعا لا يليق بمسلم أن يشاهده، لم يعلم بك أحد. ربما وجدت في نفسك حيلة من الشيطان أن تشاهد هذا المقطع لمصلحة ما، ستجد أن تعظيم شعائر الله هو الذي يحبس عنك مثل هذه الأمور. ولذا قال ربنا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اتصلت بك الوالد أو الوالد، قلت له أنا مشغول 5 دقائق وسأعود أو عاود اتصالهم. من تعظيم شعائر الله تعظم شأن الوالدة، فأنت لا تقدم خدمة مقابل خدمة لأنها حملت بك فتقدم لها خدمة أن تقوم بواجباتها أو الوالد كذلك، لا. الإحسان إلى الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقدرهم فلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان مرتبة أعلى من أداء الواجب، فتستعظم الرد وترحب وتقوم بالواجب وزيادة. لا تنتظر أن يطلب منك والداك أمرا فتنفذه وتظن أن هذا البر. البر أن تقوم بالشيء قبل أن يطلبه الآخر، أن يطلبه الإنسان، فما بالك بالوالدين. فهناك أناس استطاعهم الله لتعظيم شعائر الله فارتفعت درجاتهم، كفرت سيئاتهم. من أعظم الشعائر التي تقدم بها يعني مش عادل الله جل وعلا تعظيم شأن كلام الله منذ مثلا تقرأ آية آيتين إذا لم توفق أو تجد الوقت لتكرر القراءة فلا تحرم نفسك من الاستماع من التدبر من القراءة فإن المسلم مستمع إن شاء الله كأجر التالي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أهل العلم من الرحمة بأقرب إلى أحدكم من قراءة القرآن وعند قراءة القرآن فالرحمة قريبة من قارئ القرآن. لكن قلت هذا صوت القرآن شغل في البيت أو مسجل أو بغيره ولم تستعمل هذه النعمة وهذه الشعيرة قلت رتبته. فالله أن عظم شعائر الله بالذكر والاستغفار. إذا أذن المؤذن عود نفسك أن تقف ولا تكمل المكالمة أو البيع والشراء. طيب إذا بيبقى لبكتين نعم إذا عظمت شعيرة الله وجدت في قلبك حياة ونور وإيمان ورغبة في الطاعة. حدثني أحد إخواني لو كنت أكلم الشيخ بن باز فقال لي انتظر شوي أذن عندنا فرد إلى معه المؤذن حتى ضرب معه. هل انقلب في الدنيا؟ هل خسر شيئا؟ بل عظم الله في شأن عباده وأنا أغفل عنها. فكل عبادة تراها ابتسامة في وجه أخيك صدق هذه عبادة عظمها. لا تقول لا ينظرني فيه باستخفاف لا تبسم في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن معك شيئا ولو أن تلقى أخاك بإيش؟ بوجه طلق أو في رواية بوجه طلق. ترى هذا العامل المسكين ربما ابتسامة منك تغير يوم لم يحدد العائلة لم يقابله من سنوات ربما عندها ابن مريض. فاحتسب الأجر في دقائق الأعمال والتعظيم تعظيم الشعائر وليا ورب عمل صغير تعظمه لي ورب عمل كبير تعظمه لي. قد أبني مسجد أكبر من هذا المسجد لكن ليس لوجه الله فلا أوجر عليه بل ربما أهمل الإنسان بل هو كذلك. والله قد الإنسان عملا يسيرا جدا لكن بريد ما استطاع أن يفعل شيئا في الحرم أو أن يقدم صدقة لكنه جعل تأسين ما وجعله لتشرب من الطيور مغلقة وقس عليها من الأعمال الصالحة أن يسير. ولذلك لا تغفل جانب تعظيم شعائر الله. كان السلف يقولون لا تزال بخير ما نويت الخير. كيف؟ أنا سألني أني ما أقابل إنسان أو يدلني على أو يدل على طريق. لو سألني أحد ابتسمت صليت دليت إنسان على فضل صلاة لا تزال بخير ما نويت الخير. غدا الأحد ذهابك مع أبنائك مصروفهم اليوم بعد العشاء طلبوا منك أغراض كل يوم تطلبون أشغلتونا فعلتم خير بل أفضل نفقة ينفقها الرجل على عياله كما قال عليه الصلاة والسلام. مصروف المدارس كلف عليك أتعبك كل هذا لا يغال في كتاب لا يغال في صغيرة ولا كبيرة لأصغر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تضرب نفسه شيئا. فانصرف بنزين وبنزين غالي ها طلعت مشوار وزحمة وصرفت على أولادك وعلى عيالك وألقبتهم وتعبت. من الناس من يذهب كل هذا أهمته. ليش؟ لأنه لم يستعظم شعائر الله. ما تقدمه لأبنائك وأهلك وأولادك هي شعيرة. شعيرة ماذا؟ شعيرة وهي عبادة قلبية احتساب النفقة على العيال. فصار مشوارك الذي لم تتعب فيه أصبح عبادة. كل حركة سكنة استعملت حق الله بها ونويت الخير وجبت عليه زدت على ثلاث دقائق ثلاث دقائق اخرى فلا تشرب عليه وسامحوني واسال الله ان يرفع درجاتكم ويعلي مقامكم. الله عسى ان يشفي مريضنا ويغفر ذنوبنا وان يرحم موتانا وان يزيل همومنا ويذل همومنا. اللهم صل على حبيبك وعبدك محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.